إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم صالحا لوجهه الكريم خالصا وأن لا يجعل لأحد غيره فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع مستعيننا بالله سبحانه وتعالى ضمن شرح مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه المصلح الكبير محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله رحمة واسعة. وقد ذكرنا فيما سبق أنه رحمه الله تعالى قد أدرج في كتابه هذا عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وذلك في إطار نشره رحمه الله تعالى لهذه العقيدة بطريقة حكيمة، وهي أنه يدرج هذه العقيدة السلفية في مفتتحات كتب كثيرة من كتبه، ومن ضمن هذا الكتاب قلنا إنه كان ينشرها إن صح التعبير لمناسبة ولغير مناسبة حتى يثبتها بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هيبة الحكم وما شكل ذلك، ومستصحبا في ذلك على ما يبدو أثر عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكما قال القائل: الناس على دين ملوكهم. فكان ينشر رحمه الله تعالى هذه العقيدة وجزاه الله خيرا بمفتتحات كتبه، يستفتح بها بعض الكتب التي شملت الاعتقاد وشملت الفقه وشملت السلوك، يفتتح بها بعض الكتب التي هي خالصة للحديث النبوي الشريف مثلا، يفتتح بها بعض الكتب في الفقه، هي في الكتب الفقه خاصة في الفقه الأحكام الشرعية، وتجده ماذا يدرجها كما فعل في طبق الأرطاب، وكما فعل في الجامع المسانيد، وكما فعل في الفتوحات الإلهية، وكما فعل في مواهب المنان كما هو بين أيدينا واضحا جليا. وقلنا إن من أحسن الشروح التي شرحت هذه العقيدة القيروانية شرح العلامة محدث المدينة فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، ولذلك قلنا إن سنجعله قطب الرحى في هذه الدروس التي تشمل شرح العقيدة القيروانية. أثناء شرحه حفظه الله لقول لماتن بن أبي زيد رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. عليكم السلام ورحمة الله. أخذنا نبذة من هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى، وذكر أنواع التوحيد واستدل لها، ومن ذلك أنه أراد أن يبين أن القرآن الكريم كله في التوحيد، وبين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى فقال إن القرآن الكريم كله في التوحيد، لأن القرآن إما تقرير لحقيقة التوحيد، وإما ذكر لثواب أهل التوحيد، وإما ذكر لعقوبة من خالف التوحيد، وإما ذكر لأيام الله الخالية في أهل طاعته بالتوحيد ولأهل معصيته بالشرك. ففي حاصل الأمر أن القرآن كله في التوحيد. وقد حاول جدنا بالتلمذة، جدنا بالتلمذة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. قلنا جد نبي التلمذة لأن الشيخ الهلالي شيخ شيخنا وصيل عباس حفظه الله وعافاه، فهو جدنا بالتلمذة، جدنا بالأبوة الدينية. الأبوة نوعان، أبوة دينية وأبوة طينية، وأبو الإفادة وأبو الولادة. الأبوان اثنان، شيخك الذي علمك هذا أبوك بالإفادة، وخلاص والدك الذي تسبب في إيجادك هذا والد الولادة أو أبو الولادة. قد حاول رحمه الله تعالى في كتابه المعروف عندكم وهو موجود عندنا في مكتبتنا هنا، سبيل الرشاد في هدي خير العباد، حاول أن يجمع ما تفرق من كلام المفسرين على الآيات في التوحيد، ابتداء من الفاتحة ختاما بسورة الناس، ختاما بسورة الناس. حتى قال العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى: إذا قرأت كتابه المؤلف التوحيد علمت أنه لا يعلم القرآن، لا يعلم التوحيد الذي في القرآن والسنة مثله، أو كلمة يعني عظيمة ذكرها ابنه الشيخ عبد الأول في كتابه المجموع في ترجمة العلامة حماد الأنصاري رحمه الله، كتاب مفيد فيه فوائد يعني جميلة جدا، يعني شبه سيرة دونها لأبيه وأقواله وثنائه على بعض الأشخاص وعلى بعض الكتب، ومن ضمنها ذكر ثناءه جد ثناء كبير جدا على الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، حتى قال كلمة أخرى، قال بحيث لو كان محمد تقي الدين الهلالي في زمان الأصمعي، أصمعي إمام في اللغة، بحيث لو كان تقي الدين الهلالي في زمان الأصمعي لسلم له أنه إمام في العربية، أنه إمام في اللغة العربية. وكان مثلا رشيد رضا مع شكيب أرسلان، شكيب أرسلان يلقب لقوته في العربية أمير البيان بعض الأحيان، والناس صراحة الناس الذين ينقلون هذه الكلمة ينقلونها بوجه يعني ممكن فيه مبالغة، لأنهم يقولون مثلا الذين يقولونها يقولون بحيث كان إذا اختلف محمد رشيد رضا مع شكيب أرسلان حكموا محمد تقي الدين الهلالي، يعني هذا الكلام يفيد أن هذا كان مرات متعددة. وأنا جرت كتابا ألفه شكيب أرسلان بعد وفاة محمد رشيد رضا رحمه الله جميعا، خلاص يعني بعضهم تجد عليهم بعض الملاحظة في بعض الجوانب، لا سيما محمد رشيد رضا وكذا، ولا يستغرب هذا لأنه كان تلميذ محمد عبده، ومحمد عبده يعني يميل إلى العقلنة، وإن كان ينصر يعني الدعوات الإصلاحية بعض الأحيان وكذا، يعني هذا ذكرنا يعني باقي وصين حتى يعني تنتبهوا له. فكتاب شكيب أرسلان اسمه محمد رشيد رضا أو إيخاء 40 سنة، يعني كان بينهم من الإخاء ومن الألفة والصحبة والتعاون على الإصلاح وكذا وكذا. فجردته فما وقفت إلا على موضع واحد ذكر فيه هذا، في هذا يبين لك أن هذا الأمر هذا يعني كأنه يعني والله أعلم حسب ما ما ما يعني جردت أنا، وقد أكون مخطئا، لأن الناس الذين يقولون هذه الكلمة يقولون أن الأمور أن التحكيم هذا كان كثيرا ما يكون، هو مسألة من المسائل اختلف فيها رشيد رضا مع شكيب أرسلان فحكموا العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى. على كل حال الكلام على الشيخ تقي الدين الهلالي يعني يحتاج يعني وقتا خاصا، لعلنا إن شاء الله تعالى نفرد له شيئا وكذا. وحتى يعني من اعتنى مثلا ببعض كتبه كمشهور حسن سلمان مثلا، يعني تجد بعض الأحيان بعض الأشياء فيها فيها فيها ما فيها، سواء في الرسائل، سواء في سبيل الرشاد، سواء في كتاب التوحيد، نجول مثلا حواشي قليلة مثل ما فعل على كشف الشبهات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، له حاشية على كشف الشبهات، تعليقات ليست بذلك الشرع، إنما حاشية. الحاشية عند أهل العلم تطلق ويراد بها أن الشرح التوضيحي الذي يكون على بعض مواضع الكتاب خلاف الشرح. الشرح إذا قلنا شرح كذا بمعنى أن هذا التوضيح قد اشتمل على غالب ما في هذا المتن من الكلام. الشرح تجد في الغالب الشروح المحررة تجد في الغالب كلمة كلمة، كل كلمة في المتن لها مدلول تجد لها الشرح. أما الحاشية، الحاشية بعض الأحيان توجد على الشرح، يوجد المتن يوجد الشرح، توجد الحاشية هي تكون بمثابة تكميل على المواضع التي فاتت الشارح مثلا. وتجي أنت مثلا تصدر كتاب التوحيد في هذا الحجم، حتى الناس يستغربون، هذا العلامة الهلالي كل هذا الكتاب الكبير كان عنده وكان منسيا. هو ليس كتاب كبير ولا شيء، ممكن يعني في مواهب المنن هذه الطبعة القديمة يقدر يكون، لو أريد له أن يخرج على هيئته ويعلق عليه بشيء من التوضيح يخرج في هذا الحجم. وعلى كل حال لله في خلقه شؤون. إذن أول سورة في القرآن، آخر سورة في القرآن تدل على التوحيد بأنواعه الثلاثة. وذكرنا في الحصة الماضية أن بعض أهل البدع ينكرون على أهل السنة تقسيمهم التوحيد لثلاثة أقسام، وقلنا إن ذلك مردود، ومن شاء أن يستفصل يعني في هذا الرد وكيف يعني يرد على أهل البدع هذا المقولة فليرجع إلى كتاب الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله، القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. نعم. ثم أراد الشيخ الشارح حفظه الله أن يبين العلاقة التي توجد بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء الصفات. قلنا في الحصة الماضية تعريف يعني يسير لهذه الأنواع. توحيد الربوبية ماذا قلنا فيه باختصار؟ السلام عليكم وبركاته. توحيد الله في أفعاله، أو توحيد الله بأفعاله، بمعنى الأفعال الصادرة عن الله سبحانه وتعالى من إحياء وإماتة ورزق ونفع وضر وما شكل ذلك، هذه لا أحد يفعل هذه إلا الله. فنحن إذا وحدنا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، هذا توحيد الربوبية. وقلنا فيما مضى إنه قد كان فيما سلف أن عليكم السلام وبركاته أن هذا التوحيد يعني لا يوقف فيه ومعه وقفات طويلة، ولا يعطى يعني اهتماما أكثر وأكثر. لماذا؟ لأنه لأن السابقين من المشركين لم يكن عندهم كبير إشكال في هذا الأمر، وسجل الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الحقائق في كتابه الكريم، صح التعبير. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم. الله سبحانه وتعالى يقرر هذا ويلزمهم بأن يكون عندهم تلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لكن كما قلنا في عصرنا هذا لا بد أن يعطى كبير عناية بالإضافة إلى توحيد الألوهية. وهو في حقيقة الأمر أن من أخذ توحيد الإلهية كما سأتي معنا، توحيد الإلهية كما ينبغي، لن يكون عنده إشكال لا في توحيد الربوبية ولا في توحيد أسماء الصفات. لأن توحيد الإلهية متضمن، ما يمكنش مثلا أنا أعبد الله عز وجل وأفرده بالعبادة. لماذا؟ لاستحقاقه سبحانه وتعالى هذا. والاستحقاق هذا كيف وصلنا إليه؟ بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. فننظر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي آثار رحمته سبحانه وتعالى، فيعرفنا ذلك على استحقاق الله سبحانه وتعالى العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية اللذين إذا جمعا أطلق عليهم اسم ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات فيه نوعين بجوج، فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الإلهية يقال له كذلك توحيد القصد، توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب. إذن قلنا إن زماننا هذا حقيق بأن يعطى حتى توحيد الربوبية حقه، لأن الفطرة تلوثت، الجاهليين يعني فطرهم وإن كانت تلوثت بشرك العبودية، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر لهم كثيرا من الآيات وستأتي معنا ليبين لهم أنهم واقعون في تناقض، لأن من يقر بتوحيد الربوبية لابد أن يجره توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية. وكما لما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شو هذه قاع أفعال الله عز وجل، أفعاله سبحانه وتعالى، هذا فيه تقرير للربوبية وهم لا يمانعون في هذا. ولكن في آخر الآية يقول لهم الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، وأنتم تعلمون أنه هو الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم المؤمن الجبار سبحانه وتعالى. وهذا أول أمر وأول نهي في القرآن كان في ماذا؟ كان فيما يخص التوحيد. لذلك الواجب على كل من أراد أن يدعو إلى الله أن يبدأ بحق الله. أنتم ترون اليوم الناس مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم قد ينادون بالحقوق، حق المرأة وحق الطفل وحق الحيوان وحق كذا وحق كذا، يعني أشياء تقع تخطر لك بالبال وأشياء لا تخطر لك بالبال، ولكن لم تسمع إلا عند فريق من المؤمنين ينادون بحق الله عز وجل. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق للعباد على الله ليس لهم في الأصل حق إلا ما تفضل به الباري، لأنه سبحانه وتعالى خالقهم وسيدهم وبارئهم. العبد مع سيده إنما يفضل عليه سيده ويتكرم عليه، لا أنه ينازع سيده في الحقوق. إذن يقول الشيخ حفظه الله والنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية، مستلزم الاستلزام دلالة الاستلزام، وتوحيد الألوهية متضمن لهما أنهما يعني في ضمنه، وتوحيد الألوهية متضمن لهما. والمعنى أن ما معنى مستلزم الاستلزام والتضمن ما معناهما؟ هذو دلالتان معروفتان يعني عند الأصوليين، وهذا المبحث هذا تجدونه في كثير من شروح كتاب التوحيد وكذا، أو في كلام العلماء على التوحيد يذكرون كثير من الأحيان هذه، فانتبهوا لها يعني تفيدكم إن شاء الله في بعض الأحيان، يعني قد تشكل مثل هذا الألفاظ ألفاظ علمية، بعض الكتب في بعض الأحيان اللي تكون يعني متقدمة نوعا ما يذكرون هذه الألفاظ، يعني يذكرونها لأهلها بناء على أن الطالب قد فاهم هذه الألفاظ وتجاوزها. يقول لك والدلالة على هذا دلالة التزام أو دلالة تضمن أو دلالة مطابقة، مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة وكذا وكذا، النص الظاهر وغيرها، يعني كل مرة يطلقون ألفاظا معينة. ولذلك أهل العلم ينصحون مثلا بالتدرج في طلب العلم، تدرج. مثلا إذا قرأنا فتح الباري لن تجد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يرجع يقرر معك مبادئ الأصول، ممكنش يرجع ويذكر لك ما مثلا ما في الورقات أو ما في الأجرومية. طبعا ابن حجر لن يرجع لأنه هدو يعني ابن الجويني قبله وابن أجروم بعده، عفوا أنت ابن أجروم قبله. على كل حال لن يذكر لك هذه الأشياء يعني التي تكون في المتون الابتدائية. لماذا؟ لأنه يتكلم على مستوى كبير، يذكر هذه الألفاظ يذكرها على أساس أنها متقررة عند الطالب. ولذلك العلماء تجدهم مثلا ينصحون إذا ابتدأ طالب العلم يبتدئ بالكتب الصغيرة لأنه كما قال بعض العلماء طعام الكبار سم الصغار. شوف الآن الرضيع، الرضيع تعطيه لقطعة لحم تقتله إلا أن يشاء الله، لكن تعطيه ما يلائم طبيعته، ما يلائم هضمه، ما يلائم، هذا يمشي حليب ثم يطحن له طعام طحنا وهكذا يتدرج به حتى يستطيع أن يصل إلى يعني لحم وما شكل ذلك. نعم، إذن هذه الكلمات يريد أن يشرحها الشيخ، يقول والمعنى أن من أقر بالألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات لأنهما ضمنه، لأن من أقر بأن الله هو المعبود وحده فخصه بالعبادة ولم يجعل له شريكا فيها لا يكون منكرا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، وقد أقر الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الربوبية فلم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، وهو لم يعرف عبر التاريخ من البشر أحد أنكر الربوبية إلا النزر يسير، وإنما أنكروها على ما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، نفوس مستيقنة لاستحقاق الرب تبارك وتعالى لربوبية الرب تبارك وتعالى على خلقه، لربوبية الرب تبارك وتعالى على خلقه. أما الألوهية هي التي وقع فيها الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. نعم، إذن إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام أساسا، بل قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهية، ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل، انتبهوا لهذه الآيات، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذه أفعال الله، ياك شنو الآن الخلق وإنزال الماء من السماء وإنبات الزرع وما شكل ذلك وحدائق ذات بهجة في جمالها وفي تكوينها وفي كذا، وعجبا لبعض، وهو في الغالب هذو يعني عقولهم فيها خلل، يعني ما يمكن أن يؤتى هذا يأتي هكذا عبثا صدفة تأتي هذه الأزهار على هذا الجمال الفائق والرائق إلا أن يكون لها صانع سبحانه وتعالى عما يصفون. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، أإله، إله هو المألوه المعبود، والإله جاء من الألوهة والإلهة، ولذلك قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل ويذرك وآلهتك، قرأ ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، وإلهتك يعني العبادة، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعدلون بالله عز وجل غيره في العبادة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أي الجبال التي أنتميد كما في الآية الأخرى أنتميد بكم وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذا بحر عذب فرات وهذا ملح أجاج وبينهما برزخ أبدا ما يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا يقول لهم أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، وليس لا يعلمون فعذروا بذلك، لا، لا يعلمون ولا يريدون أن يعلموا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يجيب المضطر، وهم هؤلاء المخاطبون كانوا يعيشون هذه الحالة، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا الله مخلصين له الدين. فلذلك هؤلاء حتى بعض مشركي زماننا أشد شركا من أول، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: شرك أهل زماننا أشد من شرك الأولين. ومن ضمن الأشياء التي تثبت هذا المعنى أن شرك الأولين كان في الرخاء دون الشدة، إذا اشتدت عليهم الأمور والثاتت عليهم الظلم علموا أنه لا منجي لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فأخلصوا له الدين، أخلصوا له العبادة. ولكن للأسف الشديد، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. والمشركون من المتأخرين شركهم دائم والعياذ بالله في الرخاء والشدة، قد يزداد في الشدة. ولذلك ذكر بعض الأئمة كابن القيم وابن كثير ممن أرخ لفتنة التتار، كان في زمن من الأزمنة هؤلاء الخائفون من التتار يتواصون فيما بينهم إلا أهل التوحيد منهم، يقولون: يا خائفين من التتار لوذوا بقبر أبي عمر. أبو عمر صاحب الشرح الكبير في فقه الحنابلة رحمه الله تعالى، مطبوع مع المغني ومع غيره. أبو عمر كان من علماء التوحيد وليس من علماء الشرك، وهما والعياذ بالله لما يخافون من التتر لا يستجيرون بالله عز وجل، وإنما يستغيثون ويستعيذون ويستجيرون بأبي عمر رحمه الله تعالى. وأبو عمر لعله صار رميما ولكن وأسفه. فهنا يتضح لك أن بعض المشركين من المتأخرين أشد شركا من الأولين. نعم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا، قراءتنا نشرا، بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي كل آية من هذه الآيات تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، أنهما متلازمان، ومن فرق بين المتماثلات فقد تناقض أو جمع بين المتفرقات. هذا التناقض، أن يجمع بين المتفرقات ويفرق بين المتماثلات للإلزام بتوحيد الألوهية. فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد الربوبية أإله مع الله، والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي أفعال الله وحده يجب أن يخص بالعبادة وحده، لأن من اختص، نسينا نذكر كلام ابن كثير رحمه الله لما ذكر الآية اللي فيها أول أمر وأول نهي، أول أمر هو التوحيد وأول نهي عن الشرك، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. والمعنى أن من تفرد بهذه الأفعال التي هي من أفعال الله وحده يجب أن يخص بالعبادة وحده، لأن من اختص بالخلق والإيجاد وغيرها من أفعال الله يجب أن يخص بالعبادة وحده. وكيف يعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عدما وقد أوجدها الله، كيف يعقل أن يكون لها نصيب من العبادة وهي مخلوقة لله؟ وسبحان الله، هم ينبغي أن يعلم هذا أيضا، وأشرنا غير مرة إلى هذه المسألة هذه وينبه لها أهل العلم. ولذلك ألف الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية التي كان عليها الجاهلية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم خالفه وكملها الألوسي رحمه الله تعالى أجمعين. من ضمن الأشياء المفيدة في فقه الكتاب والسنة ومعرفة مراد الله عز وجل منا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم معرفة أحوال العرب قبل الإسلام. كثير من الأحيان يكون الأمر الفهم الصحيح منبني عليها. فمثلا هنا كانوا في حجهم, يعني حتى نكون يعني دقيقين, هم في شركهم هذا لم يكونوا ملاحدة, لأن الملحد لا شرك عنده أصلا, عنده شيء أكبر من الشرك, بمعنى أنه لا يقر بإله أصلا أو برب أصلا. لكن هؤلاء كان عندهم شرك وهم لا يعتقدون أن هذا المعبود عندهم هو مقتسم مع الله سبحانه وتعالى شيئا. وذلك كانوا في تلبيتهم في الحج يقولون لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك. فكانوا إذا وصلوا إلى هذه الكلمة يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد حسبكم هنا, لأن إلى حد هنا توحيد خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قد يعني حبسوا هنا, بارك عليكم, هذا إلى هذا الموضع هذا التوحيد. لكنهم لا يستجيبون للأسف الشديد, فيقولون إلا لا شريك لك, إلا هل استثناء لي أوبق دينهم ودنياهم, إلا شريكا هو لك. شوف ما قالوش أنه هو, يعني عندهم ليس ندا, لكن هو في حقيقة الكتاب والسنة وفي حقيقة الشرك في الكتاب والسنة هو ند. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد, كما يقول حافظ رحمه الله في الجوهرة. الشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد. هذا فيه أيضا ربط الربوبية مع الألوهية. لم يشارك الله في تخليقنا أحد, الله عز وجل لما خلقنا لم يساعده أحد حاشاه سبحانه وتعالى, ولم يستنجد بأحد, ولم يشاركه أحد في تخليقنا. لماذا نصرف لغيره العبادة سبحانه وتعالى؟ لكن شوف رغم هذا لم يعذروا به, أنه كونهم يقولون يا ربي إن هذا ليس يعني مساويا لك وفي اعتقادهم, لكن كونهم يدخلونه في العبادة هو مباشرة صار مساويا لله, مضاهيا لله تبارك وتعالى. فيقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, ومع ذلك لم يقبل الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم منهم هذا الأمر أبدا. بل قوتلوا وسبيت نساؤهم وسلبت أموالهم. نعم. ثم إنه لا بد لقبول العبادة والعمل الصالح من توفر شرطين, أحدهما أن يكون العمل لله خالصا, والثاني أن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده, ولا بد من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجد العمل مبنيا على سنة وفقد فيه شرط الإخلاص لم يقبل, وكذلك إذا وجد فيه إخلاص ولم يوافق السنة كذلك لم يقبل. نعم. الأول لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, إنه ليس خالصا لوجه الله. ولو وجد العمل خالصا لله لكنه لم يبنى على سنة بل بني على البدع والمحدثات فإنه مردود على صاحبه, لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, أي مردود عليه غير مقبول منه. وذكر الشيخ حفظه الله فيما سبق معنا هنا, وذكره في غير هذا الموضع, أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, يعني لفظ مسلم رحمه الله تعالى للحديث, هو أعم في دلالته من الحديث المتفق على صحته, لأنه يشمل البدعة المحدثة للبدعة أولا, ويشمل المتابع له ولو لم يكن هو الذي أحدث البدعة. مثلا واحد أحدث بدعة, هو هذا ملوم ويعني آثم والعياذ بالله عمله مردود عليه. لكن هناك شخص جاء وعمل بالبدعة الذي أحدثها هذا، هذا أيضا ملوم وآثم. لا يشترط يعني مثلا لأن لفظ من أحدث يوهم أن العذاب أو أن الرد أو أن الإثم خاص بمن أحدث البدعة أولا، من ابتدع أولا هو اللي ابتدع فيكون الوزر عليه فقط، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء والعياذ بالله. نعم. قال: ولا يقال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن مبنيا على سنة وكان قصد صاحبه حسنا أنه محمود ونافع لصاحبه. وهذه دارجة على ألسنة كثير من الناس، وأنا من ويتش إلا الخير، وقد قالوها قديما، هذا أهل البدع قالوها قديما، القوم الذين النفر، هؤلاء الذين خرج عليهم ابن مسعود رضي الله عنه ووجدهم حلقوا حلقا وابتدعوا في الذكر هيئات لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم. لما اشتد نكيره عليهم قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فأجابهم جوابا عظيما يعني يصلح في كل مقام يعني يشاكله، وهو قوله رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصيبه. الإرادة كينة ولكن لن يصيب، لأنه لم يسلك السبيل الموصل إلى ذلك. قال كما قال أبو العتاهية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على اليبس. ما يمكنش، إن عندك سفينة هذه سبب، ولكن سبب آخر أنت لازلت مفتقدا إليه، وهو أن تضع هذه السفينة في البحر، تمشي في الماء، ما تمشي السفينة ما تمشي في الرمل أو في اليبس، تحرث كما يقال. نعم. والدليل على أن هذا أيضا مردود أنه لو قال إنسان إن قصدي حسن، قال: ومما يدل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد: شاتك شات لحم. فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية، لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح: قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة ابن أبي جمرة من شراح البخاري، ولكن هو له اختصار، اختصر البخارية ثم شرح واختصره للبخاري. وعلى كل حال ينقل عنه الحافظ ابن حجر وكذا، ولكن يعني من نظر في شرحه وجد أشياء لا تعجب، يعني أشياء صوفية وكذا. فنقتصر على ما ينتقل العلماء من كلامه وبس، عفى الله عنه. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وافق أو وقع على وفق الشرع. وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إذا افتقد الاعتبارات الشرعية إلا إذا وقع على وفق الشرع. فيه النية الحسنة ووقع على وفق الشرع، بمعنى أنه كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد متحلقين وبأيديهم حصى، يقول أحدهم: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحوا 100، سبحون 100. وسبحان الله العظيم، كثير من الناس للأسف الشديد اليوم نفس الكلام. طبعا هذه تسمى عند الشاطبي رحمه الله يعني من تابعه من أهل العلم تسمى البدعة الإضافية، وسميت إضافية لأن أصلها مشروع، تسبيح مشروع، تحميد، تهليل، تكبير، ذكر الله عز وجل عموما مشروع، ولكن كوننا نجعله على حد معين لم يحده الشرع، إما في العدد، إما في الهيئة، إما في الصفة، هذا يخرجه من السنية إلى البدعية، من الموافقة للشرع إلى المخالفة له. إذن كانوا يفعلون. قال لهم ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا الحديث أو الأثر هذا فيه طول، لأن الذي رآهم أولا يعني هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. تجد هذه يعني روايته في كتب السنة المسندة في الشريعة الأجري وفي تاريخ بحشل تاريخ واسط وغيرها. فراح ابن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند بيت أبي ابن مسعود رضي الله عنه فوجد قوما ينتظرونه فانتظر حتى خرج ولم ينكر من عنده مع أنه صحابي جليل رضي الله عنه وإنما انتظر من هو أعلم منه يعني فيها يعني الحديث يعني أو الأثر عموما كلما توسع الإنسان في في في في في النظر في النظر إليه من سياقات متعددة كلما كان أفهم له يعني بعض الأحيان سبحان الله العظيم الحديث إذا خرج الحديث مثلا الحديث أصله في البخاري أو متفق عليه ثم رواه أصحاب السنن فإذا تتبعه مثلا طالب علم الباحث أو كذا فضلا عن العالم يجد سبحان الله العظيم عند كل إمام مفتاحا يفتح له معنى معينا. حديث عند البخاري مسلم زاد زيادة وضحت لنا أمرا، أبو داود سمى لنا الراوي المبهم، ابن ماجه ذكر له قصة أنه في قصة وهذه القصة تكون بمثابة سبب النزول في القرآن نسمي سبب النزول وفي الحديث نسمي سبب الورود. هذا الحديث ورد بسبب كذا بسبب أن فلان الفلاني دار فعل وكذا وكذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعك السياق العام للحديث من خلال تتبعه وتخريجه في كتب الحديث يضعك في السياق الشامل للحديث فيكون يعني قد لا تجد يعني مثلا شرحا لعالم عليه ولكن بتجميع الطرق يعني يفسر لك بعضه بعضا وهذه من فوائد التخريج. نعم قلنا إن ابن أبا موسى رضي الله عنه فعل كذا إلى أن جاء ابن مسعود وقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. حصى ولا فرق بين أن يكون الحصى متناثرا أو أن يوضع في خيط لا فرق في الأصل بين هذا. فيعني السبحة لا أصل لها ما ورد فيها مثلا من الأحاديث أو الأثر ضعيف وبعضها موضوع نعم المذكر السبحة أو ما شكل ذلك. على كل حال نعم قال حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم أنكر عليهم ذلك فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد. ويحته قال كلمة توجع. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. شوف هذه اللفتة المنهجية. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون بمعنى ارجعوا إليهم في فهم الدين ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا في أثر آخر اتبعوا ولا تبتدعوا. ولفظ ابن وضاح الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه البدع والنهي عنها فيه لفظة هذا الآن يعني موجبه هذا الذي ذكرنا الآن من تخريج الحديث. يعني إذا توسع الإنسان في تخريج الحديث أو تخريج الأثر يعني يزيد بعض الأحيان يزيد الأمر يعني فهما وحسنا. عند ابن وضح قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتكم. اتبعوا آثارنا. غالب الأئمة الآخرين ما ذكروا هذه اللفظة فعنده هو اتبعوا آثارنا يعني أيها الصحابة الكرام يتكلم عن الصحابة اتبعوا آثارنا. ويكفي فيها قول الله سبحانه وتعالى فإن بعد أن ذكر ادعاء اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمن إلى آخر إلى أن قال الله عز وجل بعدها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الخطاب أول ما نزل القرآن كان موجها لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم، قال هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني القريب، العهد قريب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله. جوج الحويج، يعني خياران اثنان، إما أنكم على ملة أهدى هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم ستفتتحون باب ضلالة بفعلكم هذا. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. ثم وهذا الأثر أورده الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. وله تتمة، من ضمن تتمات المفيدات أنهم قالوا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وسبحان الله العظيم، هذا الإسقاط الذي أسقط كأن الله تعالى أظهر يعني فيهم فراسته. الراوي عمرو بن سلمة بعد ذلك يقول رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. شي باش بدأوا بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ولذلك قال البربهاري رحمه الله احذر صغار البدع فإنها تربو حتى تصير كبارا، أو كما قال رحمه الله تعالى بدع لا يستهين الإنسان بها ويسد. إن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك على عمل لم تعمله لأنك لم تعلم لك فيه سلفا أبدا. يا ربي لم أعلم أن فيه سلفا لي حتى أعمله. بينما إذا عملته وليس لك فيه سلف يحاسبك الله عز وجل عليه. من سلفك في هذا؟ ما علاقة هذا بالشريعة التي أرسلت إليك على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لن يجد الإنسان جوابا. ولذلك العلماء يقول القاعدة المعروفة عندنا جميعا، الأصل في العبادة توقف، أو الأصل في العبادة المنع والحظر، بمعنى العبادات بابها مسدود حتى يفتحه الشرع، خلاف العادات والأعيان المستفاد منها وما شكل ذلك. هذا الأصل فيها الإباحة، خذ ما شئت حتى يثبت التحريم. قال وقول ابن أبي زيد رحمه الله أن الله إله واحد لا إله غيره هو معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهي مشتملة على نفي عام وإثبات خاص. فالنفي العام نفي العبادة عن كل من سوى الله، والإثبات الخاص إثباتها لله وحده ولا نافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله. والمقصود نفي وجود إله بحق سوى الله، وإلا فإن الآلهة بالباطل موجودة وكثيرة. لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكر الله أن الكفار عن الكفار أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم استنكروا، هم لأنهم عرب أقحاح ونزل القرآن لإعجازهم في عربيتهم، ففهموا مباشرة أن القول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إنما أراد منهم أن يخصوا الله عز وجل وحده ولا شريك له بالعبادة، فهموا مباشرة. وذلك قال الإمام محمد عبد الله رحمه الله تعالى فلا خير في رجل جهال قريش قالوا لكفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله، أعلم منه بلا إله إلا الله. هم علموا المعنى، لكن الناس اليوم يقولها، اليوم يقولها الصباح وينقضها بالمساء، ويقولها في الغناء، يقولها في أي شيء، يقولها ممكن في الحضرة. وهو والعياذ بالله واقع في الشركيات غارق فيها إلى أذنيه، ويقول لا إله إلا الله على طرف اللسان، نسأل الله السلامة والعافية، مثل ما يعتقد التجانية مثلا والعياذ بالله من كثير من الضلالات والكفريات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يقول لا إله إلا الله ويقول كذا إلى أن ينتهي إلى هو حتى يصير، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. والجملة الأولى من جمل النفي السبع في كلام ابن أبي زيد لا إله غيره تأكيد لقوله أن الله إله واحد، وكذلك في قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فوحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. قال وختمها بقوله ولا شريك له لبيان أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله، وأن لا يكون له شريك في أي نوع من أنواع العبادة، والله تعالى واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته، فلم يشاركه أحد في ألوهيته فهو مستحق للعبادة دون من سواه، ولم يشاركه أحد في ربوبيته فهو سبحانه وحده الخالق المدبر، ولم يشاركه أحد في أسمائه وصفاته لأن المعاني اللائقة بالله لا يشاركه أحد من خلقه فيها. وإن قلنا إنه يجوز من الأسماء يجوز أو من الأوصاف أن تطلق على الله عز وجل وتطلق على غيره، تطلق في حق الله وتطلق في حق غيره، مثل الرأفة والرحمة وما شكل ذلك والحلم، هذه تصف الإنسان بها لا بأس، ولكن فضل حلم الله على حلم خلقه كفضل الله على خلقه، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، ورد فيها حديث لكنه لا يصح، فضلك وفضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه لا يصح، وبعض طرقه موضوع هذا. نعم. وقوله ولا شبيه له ولا نظير، أي أن الله لا مثل له ولا يشبهه أحد من خلقه، بل هو المتفرد بصفاته، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، السيد الذي بلغ غاية السؤدد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجتها، أي تقصده الخلائق في حاجتها. وهذه الآية أي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أصل في عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، وهي الإثبات مع التنزيه بخلاف المشبهة، فإن عندهم الإثبات مع التشبيه، وبخلاف المعطلة فإن عندهم التنزيه مع التعطيل، يعني راموا أن ينزه الله عز وجل عن ما يليق به سبحانه وتعالى، فعطلوه أو عطلوا عنه صفاته جل جلاله. وأهل السنة ها شوف وسط بين هؤلاء أهل الجفاء وأهل الغلو، وسط، أثبتوا مع التنزيه، إثبات مع التنزيه، وأهل السنة أثبتوا الصفات ونزهوها عن مشابهة المخلوقات. وقوله وهو السميع البصير إثبات لاسمي السمع والبصر، أو لاسمي عفوا لاسمي السميع والبصير، وهما يدلان على صفتي أو على إثبات صفتي السمع والبصر. وقوله ليس كمثله شيء يدل على التنزيه، أي أنه له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وكما وقال تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم لله عز وجل سميا. قال ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، والكفو أو الكفء كفء هو المثل على قراءتنا كفوا أحد، هو المثل والنظير. قال القرطبي في تفسيره لم يكن له شبيه ولا عدل أو عدل ليس كمثله شيء، وكلمة أحد جاءت في سياق النفي فتكون عامة في نفي كل شبيه أو مثيل. وما جاء في تفسير ابن كثير من تفسير هذه الكلمة بالزوجة هو من قبيل التفسير بالمثال. تفسير بالمثال مثل ما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، يعني يعاني هذه المعاني كثيرا. مثلا واحد قال لك ما هو الخبز، فأنت اللي تيسر لك ذاك الوقت مثلا مسمن على سبيل المثال، أو تيسر لك مثلا كنقولوا احنا مثلا مخامر مثلا أعطيتيه، هذا ليس دليلا على أنك تحصر الخبز كله في هذا المثال، إنما أعطيته الذي تيسر مثالا على الخبز، يعني على نوع أفراد. والشيخ الإسلام يذكرها في سياق ماذا؟ في سياق ذكر أن الخلاف عن السلف الوارد، الخلاف الوارد عن السلف في التفسير غالبه خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، وليس خلاف تضاد. ولذا قال الشيخ حفظه الله هنا في تفسير كلمة ابن كثير رحمه الله تعالى في نفي الشبيه المثيل، جاء قال نفي الزوجة عن الله عز وجل، قال هو من قبيل التفسير بالمثال، وهذه الجملة من الصورة مؤكدة لما تقدم من الجمل، ولا سيما الجملة الأولى، فهو سبحانه وتعالى أحد ولا يكون أحد كفوا له. وقوله قول ابن أبي زيد ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، الصاحبة هي الزوجة، وقد جاء في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عز وجل. قال الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفى عنه الوالد والولد، ونفى عنه كل مثل ونظير، ومنه الزوجة. وفي هذه الصورة الكريمة إثبات أحديته وصمديته، ونفي الأصول والفروع والنظراء عنه، النظراء الأمثال، فهو أحد لا كفأ له، وهو صمد لا ولد ولا والد له. والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، وهو الغني عن كل من سواه، المفتقر إليه كل من عداه، فلكمال غناه لا يحتاج إلى الوالد والولد سبحانه وتعالى. ولكونه واحدا أحدا لا يكون أحد له مثلا ونظيرا. والوالد جاء نفيه في القرآن عن الله عز وجل في هذه الصورة في قوله ولم يولد. وأما الولد فقد جاء نفيه عن الله عز وجل في آيات كثيرة، وذلك أن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الملائكة بنات الله. ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال في المؤمنون أي في سورة المؤمنون، هذا إعراب حكائي، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال في مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه. وغير ذلك من الآيات، منها في النساء والأنعام والتوبة ويونس والإسراء والكهف والأنبياء والصافات والزخرف والجن. وأما الصاحبة فقد جاء نفيها عن الله عز وجل في القرآن مع نفي الولد عنه في قوله عز وجل بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقوله في الجن أو عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أي تعالت عظمته، أي تعالت عظمته. وما جاء في كلام ابن كثير ابن أبي زيد رحمه الله من نفي الشبيه والنظير والوالد والولد والصاحبة هو نفي على طريقة السلف، وهو نفي متضمن إثبات كمال الله عز وجل، لأن هناك نفي الخلف الذين يقولون إن الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا ولا ولا، ويفصلون في جانب النفي، وهذا خلاف طريقة القرآن، فإن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إيش حال جمعت الكم الهائل الذي لا يحصى من التنزيه، وهو السميع البصير، التفصيل في الإثبات. فنفيه رحمه الله تعالى هنا جار على طريقة السلف، وهو نفي متضمن إثبات كمال الله عز وجل. فنفي الشبيه والنظير متضمن إثبات كمال أحديته، ونفي الوالد والولد والصاحبة متضمن إثبات كمال غناه، وكل ما جاء في القرآن من نفي شيء عن الله فإنه يتضمن إثبات كمال ضد ذلك المنفي، مثل قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فإنه دال على إثبات كمال قدرته سبحانه. وكذا قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، فهو متضمن إثبات كمال قدرته. ومثل قوله: ولا يظلم ربك أحدا، وهو دال على إثبات كمال عدله. وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، فهو دال على إثبات كمال علمه. وهذا بخلاف النفي عند أهل الكلام، لما ذكر النفي الأول وأنه جاري على طريق السلف أراد أن يحترز به عن نفي أهل الكلام، فإنه لا يدل على كمال بل يؤدي إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات. يقول كالله تعالى: لا داخل العالم ولا خارج، لا يمين لا يسار، لا فوق، ما تقول لا فوق، ما تقول لا تحت. وهذا يعني من بدعهم المعروفة، وهي مخالفة للكتاب والسنة وفهم السلف رضي الله عنهم. نعم، فإنه يؤدي نفيهم هذا إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات، كما سبق إيضاح ذلك في الفائدة الثانية، يعني التي سبق ذكرها قبل الشرح. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.